سؤال يطلب نصيحة أو كلمة خاصة للنساء. النساء ماذا نقول لهن في أي باب؟ نقول النساء أولا هن شقائق الرجال، هذا أولا، فهن والرجال في دين الله سواء وفي التكليف سواء، إلا ما دلت النصوص على استثنائهن فيه، هذا أولا، هن شقائق الرجال. ثانيا، النساء هن الأم والزوجة والبنت والأخت والعمة والخالة، فيجب أن تبر الأم والعمة والخالة، وأن تحترم الزوجة وتقدر، وأن ترحم البنت ويرأف بها ويلطف بالجميع. من ناحية الرجل، فإن خير الرجال خيرهم لأهله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. وقد زعم بعض الناس أن المراد بالأهل الأم والعمة والعم والخالة والخال، الزوجة ليست فيه، هكذا بلغني سؤال عنه بهذا اللفظ، هذا خطأ. الصحيح أن هذا موجه للرجل مع أهله مع زوجه، ولا مانع من دخول هؤلاء جميعا فيه، فكيف يخرج من كان الأصل ويجعل فرعا، ويدخل من لم يكن سببا في الخطاب فيجعل أصلا؟ هذا خطأ. فالمقصود بهذا الأزواج الزوجات، ولا مانع من إدخال العموم فيه، فخير الناس خيرهم لأهله، لزوجه ولأولاده ولذوي قرابته. أما أن يكون خيرا على من بعد وشرا على من قرب، فهذا ليس على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن نوصي بالنساء خيرا، وفي المقابل نوصي النساء بحسن التبعل للرجال. فعلى المرأة كما أنه على الرجل أن يتقي الله فيها، فعليها أن تتأدب مع الرجل، فإن الزوج له حق عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها، لعظيم حقه عليها. فإذا كانت هذه الزوجة صالحة، إذا نظر إليها زوجها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا أقسم عليها أبرته، وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله. بعض النساء تضع عندها، تسافر، أضرب مثالا، تسافر ما تدري ماذا يعرض لك، تضع عندها 5000 10000 راتب شهر، وتغيب 5 أيام تأتي لو قد ذهبت هذه كلها، هذا غلط. هو وضعها لتأخذ حاجتك منها وولدك بالمعروف، فهو لم يشح عليك ولا على الولد، فأعطى هذا العطاء بحيث لا يلحق بكم في حال غيبته إن نزلت بكم حاجة عارضة كضيف تكرمونه إن جاء في غيبته ونحو ذلك، لا أنكم تلعبون في المال. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة رضي الله تعالى عنها حينما قالت له: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، أو قالت مسيك، لا يعطيني وولدي ما يكفينا. فقال لها: فهل علي شيء أن آخذ من ماله بغير إذنه؟ قال: خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف، ما هو تبذر، فلا بد أن تحفظه في نفسها وتحفظه في ماله، فلا تأخذ منه إلا بقدر الحاجة. فعلى النساء أن يفعلن ذلك وأن يراقبن الله في هذا، فإن الزوج له حق عظيم على الزوجة، كما أن للزوجة حقا فللزوج حق عظيم أيضا على زوجته، أن تحفظه في هذه الأمور وأن تكون مؤدبة معه وأن تحترمه وأن تجله، فإنه عمود البيت والقائم عليهم جميعا، وبدونه تلحقهم المذلة والمهانة. بدون الزوج أبو البيت يلحق الأسرة المذلة والمهانة. فاعرفوا يا أيها النساء، اعرفنا للزوج حقه، فإنكن والله بدونه تلحقكن المذلة والمهانة، وإن كابرتن إلا أن الحق في هذا واضح. وأيضا أقول على المرأة أن تكون لزوجها جنة تريحه إذا وفد على البيت، لا أن تكون نقمة عليه بالبيت، حتى إنه لا يكره الدخول للبيت بسبب ما يرى من سوء الخلق ومن سوء العشرة. فعلى النساء أن يتقين الله في هذا. وإن المرأة إذا أحسنت في التبعل لزوجها وأحسنت في أخلاقها لزوجها ومعاملتها معه ملكته وأسرته، وإن هي كانت عكس ذلك فإنها حينئذ تنفره منها. هذا ثانيا. ثالثا، على المرأة أن تحترم أهل الزوج وتقدرهم. ولا شك، نخفض الصوت ثم نرفعه، المرأة تحب من زوجها أن يحترم أهلها ويعطيهم ويحذوهم ويكرمهم، لأنها تتجمل بذلك، وهذا ناموس لها عند أهلها بأنها صاحبة حظوة وكرامة عند زوجها. فلذلك أكرم أهلها وأغدق عليها لتكرم أهلها. فإذا أحبت أن ترى منه ذلك فعليها أن تفعل مثل ذلك معه بأهله، بأمه، بأبيه، بأخته ونحو ذلك. فإن هي فعلت ذلك كانت مالكة له. هذا ما أقوله ملخصا في هذه الثلاثة الجوانب، والله أعلم. نعم.